على فكرة أنا صلحت الورق سبتوش معانا النهاردة، بس في معرفش في ساعات كده بلاقي كلام غريب جدا، معرفش بيكون فين. يعني أنا هجيب الورق وهيكومنت على هذا، لأن دايما أنا كان خوفي دائما، وده اللي خلى النقطة بتاعتي كبيرة، إن سمون يرجع لسورس. يا جماعة أنا هدي نصيحة، لما ترجع لسورس لازم السورس ده بره السورس بتاعك، السورس ده يبقى معتمد، حاجة كده معتمدة. يعني تقول ده جبتها مثلا من بلا الله، جبتها مثلا من الله، جبتها من كذا. And not other notes. يعني أنا طبعا عشان أتكلم على واقع هبجيب الورق ده معايا. ونفسي كومنتس الكومنت. لأن أنا لو بصلح ورق زي دي هيجي لي هلع شوية. هيجي لي هلع. من فين جت هذا الكلام؟ لا هو بنت ولا هو في الكتب الامريكيه، هل جابوا على النت من النت مثلا؟ وايه اللي هتخش على النت واي موضوع في النت يعني؟ هبقول لكم كام ورقه كده استغربت الله. طبعا انا متاكد ان هي بره النقص بتاعتي، بس يقول لي جابها من فين؟ ها جابها من يا ولد؟ دكتور الملفيه مش رضايق. انا لما بتقرا من هنا حاسس انه الاوبريشن ده بجد يا دكتور يعني صعب قوي على الكوليشن الثانيه طبعا. عن؟ الاوبريشن ده لا طيب احنا بص ماشي انا مالناش مانع خالص ان احنا نشرحه، بس لما يكون موجود بقى عشان ايه ما نعيدش ونزيد تاني. شولدايز عايزه شولدايز ومجنيه، ويا ريت تكتبي كده باللغه الانجليزيه الرقيقه بتاعتنا عشان ايه؟ ومك في الجيم. ماشي ايه تاني؟ هو الكي اوبريشن؟ الايه؟ الكي اوبريشن. دي ترجع لألف ميكا كبير اصلا. عن ايه؟ انا توبيكا كبير، يبقى انت هتشيل الساك. لما شلنا الساك يبقى عندنا بريتونية. ومصر فاشيا سكين هتخيط البريتونية ثم يعني بمعنى اخر هترجع لي الاناتومي الى مكان عالي. الكيف ادي اهو البريتونية وادي المصر اهي وادي السكين. مثلا فور اكزامبل هنفتح السكين هاجي على مين؟ لو شلت الساق وخيطت البريتونية تو بريتونية ذيس از اناتوميكال ريزيل. بس ان ذا كيل اوبريشن ما عملش كده، هو قلبها. لما قلبها بقت عامله كده خلاص زي اكنها قلب مش موجود. This is not انا بقول كده. يبقى لما حد يسالك ذا كيل قول له ذا كيل وي دونت اوبن ذا ساك بس وي انفيرت ات انسايد ذا بيريتونيال كافيتي. بس انت يا دكتور الكوميونيكيشن ما ينفعش اعمل كوميونيكيشن سيريس. لا لا بيريتونيال بيلزق في بعضه. بيريتونيال ما هو الا اندوثيليوم سيمبل سكويموس ابيثيليوم. فين العمل اللي احنا عملناها؟ الورق والحاجات دي. وعشان كده كان اول ما ارجع البيت اروح عامل هذا واروح حاططها في الورق، عمري ما هنساها. احنا لو مسكنا الشيس وليكن هو ده الشيس. هنفتحه. On each side في تو شيس. يعني ده الشيس لما اتفتح بقى كام لاير؟ او كام ايدج سوري؟ تو ايدجز. هنعتبرها ايه؟ ايدج ميديال وايدج لاترال. مظبوط؟ خلاص؟ يبقى لما اخد الايدج ده بالايدج ده يبقى خلصت البريتونيوم في تو لايرز. This is the third layer. The medial edge to the medial edge. هنا يبقى الريزالت مين هنا؟ ركزي معايا. الريزالت هنا مين؟ نو. ركتس مين؟ مصر. ايوه ركتس مصر. اوكي؟ هاخد المصر تو مصر. يبقى فورس لاير. فضلت دي مع اللي هناك. عشان كده بقول لك ايه لما تيجي تاخدي اللاترال ايدج تو لاترال ايدج هيحصل تنشن، اعمل لي ريليز اون ايتش سايد. بلغوكوا اعتذاري المره اللي فاتت ما جيتوش هنا يعني. انا عايز برضه نمره حد بقى عندكم. هو اصلها حصل ان اتفتحت حاله بالليل الاربع بالليل عك عكه سوداء وما قدرتش انزل انا بالليل، تقول خلوها الصبحيه بجيب لكم بدري الصبحيه. واحد فتح على ناس غريبه جدا يعني ما فيش حاجه، ناس الضمر الناس. لو سالتك انت يا بكالوريوس بس بعد ما نخلص الجي اي تي هتقول هعمل سونار؟ ما جابش حاجه السونار، اعمل سي تي خلاص، ما بقاش حاجه تبقى اوبن اند سي. فتح طلع حاجه اسمها رد مايو ساركوما جاي من سولا كورونا دول، بس بقى الانفست كله بقى ملزق في بعض. ما عملش خالص. قال لك دي اتسرى وسكشن واكسبلود. طب والناس دي اللي انت حاسسها دي؟ قال ليه ما حسناش؟ عشان الضمنه تستنى. انت ايه اللي مستعجلك يعني؟ اتسرى وسكشن از نوت سو ايمرجنسي. طب تفتح تعرف راسك بالرجلين كده عامل ايه؟ مشكله كبيره. يس. يعني لو احنا اعتبرنا ان this is the trunk اهو، وهنيجي نقول مين، فيبقى هنا مسكوطه بالشكل ده على الاقل بنفتح الانسجن كده. ولكن كاب ستيشن على السوق فراجايل هنمسك الانسجن كده وننزل كده، يبقى دي اسمها انجواي مسكوطه. And we extend to the scrotum. طبعا هذا الانسجن مشوه جدا خلي بالك، ولكن I'm facing a case of life saving. الجراحه دايما ما تقارنهاش بابسوليوت، الجراحه دائما تقارن بالوضع كما هو. يعني ما تجيش تقول ايه يا ده الانسجن وحش ومشوه وعمل كونتراكشن في السواق، اقول لك لا لا هو كان هيموت، مش ما اعملهاش انا كاهرني يعني عاديه. دي اسمها انجوينوس كوتا الانسجن. Yes. Exteriorization كان بيها resection. Exteriorization يعني outside. We resect outside عشان نعمل colostomy. دي كلمة exteriorization resection. ده اللي بقوله if not prepared. دكتور بنعمل كرانيوتومي؟ نعم. بنعمل كرانيوتومي؟ ده كان يعني abnormal discharge. Yes. هرميوتومي لازم تعمل هرميوتومي. ماشي، وبعد كده فلوجر للون ونحط دريم. يس. يس. احنا بنتكلم على استراجيوليتد هرميا، والاستراجيوليتد هرميا دي فيها فلويد كونتامينيتد. هتحطه فين؟ انت خوفك من تلوث الجرح. ما معنى كلمه تلوث جرح؟ ما معنى ووند انفكشن؟ ووند انفكشن ذا ووند اتسلف. اللي هو السكين والسطح الاستشفاء. جوه اسمها ابسس، ديب ابسس. المفروض ما يحصلش. المفروض ما يحصلش لو عملت الهيماتوما، هي اكتر حاجه تعمل لك حاجه اسمها ديب ابسس. لكن نتيجه الوساخه اللي بتخرج ممكن الوند يبقى انفكتد. فلما احط سبكنس دلين يبقى اي ترانسوديت او اكسوديت فيما بعد هيحصل يطلع على بره وما يعمليش تنشن سبكنس. هيرميوبلاستي دي احنا بنقول عليها دايما اللي عايز يعمل هيرميوبلاستي لازم تكون اوضه فيرجن نظيفه جدا، وداخل في اول عمليات، تشوف اول عمليه حتى مش عايز يكون حد قبليه اشتغل، عشان الهيرميوبلاستي از ذا يوز اوف ذا مش، ودايما كل اللي هنستخدمه نان ابزوربر ماتيريال. لو حصل انفكشن شوف الجهنم الحر يا جماعه. انفكشن ان مش دي لما بتحصل انت ممكن تعتزل الجراحه. عشان كده لما بنخش نعمل مش، او انا مش في الدوله في الجامعه ولا في الحكومه ممنوعه، مش عارف ممنوعه. ممكن اطلع قرار كويس، بس دي ليها بقى بريكوشنز جامده جدا. بيكوز المش اتسلف بتبقى ملت ان ذا تيشوز. يعني انت بتيجي تفتح واحد حطيت له مش من قول مثلا من ثلاث اشهر، استحاله تقول دي مش. مش شايف حاجه، شايف عضله ناشفه. لو شلت عدت تشيل الانفكتد ماشي وفضلت غرزه صغيره هيحصل ساينس وانفكشن، قصه ثانيه. فبقى عايز اوصل ان انا اجاوبك ان في سترانجوليتد هيرنيا ذا ايم اوف سيرجري از تو سيف ذا بيشنت فروم ذا اكيوت انستال اوف سكشن اند جانجرين اوف ذا انتستين، نوت ماي ايم ان انا اعمل ايه؟ اصلح هيرنيا. نمبر 2 لما نيجي حاجه ثانيه، المشي لازم يكون in a clean under complete aseptic condition. وده مش ماشي مع الموضوع بتاعك اللي هو استنى انجليزي ازاي. على فكره انا هسيبلكوا ورق المره اللي فاتت صورتوه، هو زي الهوم ورك اللي احنا بنعمله ده. يعني لما يجيلك سؤال عن كيس اوف ليمفادينوباثي، انا ممكن انزلك سؤال عن كيس اوف ليمفادينوباثي اسمه رامي A case of lymphadenopathy، هتكتبها ازاي؟ ده اللي بنسميه ايه؟ النظري بتاع كلينيكال، نظري بتاع كلينيكال. فيجي ينزل السؤال ده، ممكن ينزل السؤال على differential diagnosis of a mass in the posterior triangle of the neck مثلا. من ضمن الماسز ديت او the commonest mass هتقول ايه؟ lymph nodes. كويس؟ ولازم اكتب. طب ليه كنت بقول ليمف نود وسلام عليك وخلاص برافو عليك سؤال كبير؟ لا، يبقى اكتب ليمف نودز واروح كاتب زي سيرويد سؤالي واروح كاتب وهكذا. فالورق ده مهم جدا بتصور، عشان دي من المواضيع اللي هي تجميعات اول باول. انا من الناس اللي بحب اول باول، ما اسيبوش اخر السنه ولا يلا بقى نقعد نجمع، لا تمام. وبرضه احنا عندنا دلوقتي في موضوعية الشرش فرنقل، خدناها كهوم ورك وعملنا سوره الرضيع والسيارات، هقول لكم ازاي الواحد يجاوب المره الجايه ان شاء الله. طيب ااا انطلاقي العمليه شول دايس. يس بس بلانس. لازم بصوا يا جماعه، لازم اللفظ يطلع واضح، مهم جدا. انا هقول لكم على حاجه يا جماعه مهمه قوي قوي بالنسبه لك. انت بتخش امتحان سواء الشفوي او سواء كلينيكال، يعني اول انت والممتحن. الممتحن بيقيمك حاجتين، حاجه الاولى مستواك العلمي كويس، الحاجه الثانيه تنفع توصلك ولا لا. ما انا عايز اديك 90%، 90% ده امتياز عالي. طب ما ناخدش ليه 95%؟ طب وليه ده اخد 100%؟ ها؟ يبقى بقول ده عنده كاريزما صفار، لازم يطلع الصوت واضح، اللفظ ما كلش كلام، ما ينفعش تمام. طيب عايزين كمان النهارده نعمل الفاس بلانس ونعمل البي ار كويس. نبدا باول حاجه عايزين نعرفها هي ايه، هي الشولد ايز. اتفقنا ان الشولد ايز ده اذا كانيديان سيرجن ده اولا، وبتتطبق شولد ايز وليس شولديز. ده راجل كامل وعنده سنتر في تورونتو، وعشان كده سمى الريبير بتاعه تورونتو ريبير. انا عايز افهم بس احسن موجه الى الفيشل والفاية الفيشل بتاعه. فسماه تورونتو ريبير. شولدايز قال ان كل الريبيرز ديزايند انها تشتغل على تقريبا الانتيريور وول اوف ذا كانال وتقوي البوستيريور وول. هو اهتمام خاص بالفاشيا ترانسفير سيلز، بالفاشيا ترانسفير سيلز. لما نيجي نراجع كده، لما جيت شرحت قلت لكم ايه اول حاجه في الريبير في الهرنيوفي اسمها هرنيوفي، يعني اكسجن اوف ذا ساك زائد اصلح الفاشيا ترانسفيرسالس وعملت لها حاجه اسمها ايه؟ لايكيشن اوف فاشيا ترانسفيرسالس ونروينج اوف انترنال رينج زائد. وخدنا بقى شويه حاجات زي الباسيني الى اخره. قلت لكم منطق جدا، لو بيت اتسرق اول حاجه عملها اصلح الباب اللي اتكسر. So the fascia transversalis اللي هي the first layer in front of the peritoneum لازم تبقى عامل لها ريبير محترم. ولما جاء عمل لايكيشن اوف فاشيا ترانسفيرسالس مع ناروينج اوف ذا انترنال رينج، حتى واحد اسمه ليتل ما كانش مشهور قوي، قلت لكم مش من الاسامي المشهوره. الراجل ده عملها زمان. فانا شبهتها قلت لك لو انا دلوقتي لابس بلوفر وتحتيها قميص وقلت لك يا مصطفى انا عايزك البلوفر ده واسع انا عايزك تضيقهولي، فبدات تعمل ايه؟ بليسيهات بلايكيشن كويس. وقلت لك خلي بالك وانا واقف اهو لا بصي بصي دينا دينا مرسي انا مش هقدر اشرب شاي معلش تعبتك. لما انا اقول لك ايه انت هتشد دلوقتي بلوغ بس اياك تخش على الفانيليا اياك تخش على البريتونيوم فبالتالي خوفا انك انت تاخدي ديب سوتشر فهتبقى فيري سوبرفيشال سوتشر صح؟ فدي مش هتمسك فعلا الفاشل ترانسفيرسالس ده اللي شولدايز بقى جاء طورها سنه 1984 وحط الريبير بتاعه قال لا انا هعمل ايه بقى؟ انا هرجع الفاشل ترانسفيرسالس دي ولا يعني انا همسك الفاشل ترانسفيرسالس كده ادي البيبي تشوبركل ادي الفاشل ترانسفيرسالس وادي مين ديت الانترنال رينج كويس اهي انا هجيب المشروط واخد وقتي ان افتح الفشل بدل ما اقعد اكرمشها كده لا انا هفتحها لما فتحتها اسلكها في فوضى البريتونيوم اهي اصبحت الصفوره دلوقتي بريتونيوم اندر فيجن اندر فيجن هعملها سم سورت اوف دبل بريستنج يعني ايه دبل بريستنج هاخد الغرزه هنا اوصلها هنا يعني بدل اتش تو اتش دي تحديد زي الماده ومصفين فانت شديتي رقم واحد شديتي رقم واحد الفاشه ترانسفيرسالس ودقت معايا مين كمان؟ الانترنال رينج. دي سميناها دبل بريد. بعد كده كملي بقى الريبير بتاعك، خدي ورقه مين هي مين دي؟ ها؟ خلاص؟ كملناها دي كله فهمها انا فهمها عمل ايه؟ هو اهتم جدا بالفاشه ترانسفيرسالس وعملها اندر ريجن هذا الدبل بريستنج بعد كده كمل لاير ورا لاير. طب هو عامل ايه بقى في الكونجوينت اندو؟ ما خلاص كملها زي باسيني. ها؟ بس برضه اخذ ما خدش كونجوينت اندو كله اخذ الارج فايبرز اوف ترانسفيرسس ابدومينس. تعال نشوف ايه ماكفي. ماكفي ده عقده خالص. ماكفي اعترض على ان كل الريبير اللي ذكرناها بتاخد الايجوانا ليجمنت. وقال لك الايجوانا ليجمنت الايجوانا ليجمنت اتاج في الانتيريور سوبر سباين وفي بيرك تيوركل يعني مثلا لما نيجي نقول ايه واحد زي بسيني عمل ايه بسيني؟ اخذ ديت في دي صح؟ فقال لك ان وشفتها دي حبل غسيل لو انا في دور فؤادي والدور التحتاني حبل غسيل وانا دور فؤادي رحت جايب انا ملايه ربطتها في حبل غسيل تحت لما شلت هل الملايه دي هتنزل ولا ده اللي يطلع؟ هو ماكفي توقع ان دي ويك ستراكشر لما تجيبي عضله العضله دي وتخيطيها هنا ده هيطلع لفوق هيحصل له بومينج هيقوس عشان كده قال هذا الريبير كل الريبير بيعتمد على الايجوانا ليجمنت ريبير ضعيف. بقول لها طب انت عايز ايه؟ قال هنا في حاجه اسمها كوبر. الكوبر ده هو البكتينيال هو البيري اوستيوم ده از فيكس ستراكشر انا هستخدم هذا الريبير وقال لك انا هاخد الارج فايبرز اوصلها فين؟ في كوبر وسماها كوبر ريبير في كوبر ليجمنت ريبير. ولا كمل الريبير كمل لقى نفسه اتزنق لان هنا في فاسل الفيمورال فاسل فاول واحده مشيت معاه ثاني واحده الفيمورال فاسل ماشيه هنا ادي الفيمورال فاسل فقال طب انا هاجي ازاي؟ طيب انا هاخدها بالفيمورال تشيز فتاني واحده هي كده اخدها بالفيمورال تشيز وبعدين بكمل تاني على الكوبر ليجمنت. فهي طبعا هي عمليه هازاردس. هازاردس يعني خطر. بس دايما بنقول ان لا يوجد شيء للجراحه اجنس ان عمليه صعبه وعمليه سهله. يعني ما اقدرش اقول عشان هي صعبه عشان هي خطيره ما تعملهاش. لكن النقد اللي وجه لماكفي قالوا له ايه بقى؟ انت اعترضت عليه، ما هو الاساس الاعتراض؟ قالوا اساس الاعتراض الايجوانا ليجمنت ضعيف. اذا معنى هذا ان لما اخيط الايجوانا ليجمنت هيطلع الايجوانا ليجمنت فوق. مش كلامك كده يا مجوي؟ قال اه. طب لو حصل الكرس هيحصل من فين؟ من تحت الايجوانا ليجمنت. تحت الايجوانا ليجمنت معناها الفيمورال هيرنيا. ولا حاله واحده ريبورتد في العالم ان بيحصل ريكارنس افتر اوبليك او افتر دايركت بيحصل ريكارنس اس فيمورال. يوم ما يحصل ريكارنس بيحصل 90% دايركت و10% اوبليك. وال10% الاوبليك اللي بترجع نتيجه خطا جراحي الجراح ما شالش الساب فروم ذا بروبر نيك. لما اجي اعمل باك ايربي انجوينال هيرنيا وما شالش الساك مظبوط بترجع اس اندايركت. لو انا شديت قوي على العضله العضله ترخي وبالتالي ترجع اس دايركت. ترجع عمري ما اسمعها حاجه ترجع اسمها فيبرال وبالتالي ما تبقاش اصبح كانه لم يكن من الاساس اللي انت بنيت عليه عمليتك مش موجود. تمام؟ ايه تاني؟ طيب نيجي بقى على الدرس اللي فات. احنا شفنا حالتين، حاله ألسر وحاله ألسر فاريكوز ألسر وحاله ثانيه اللي هي فاريكوز فين. والفاريكوز فين مهم جدا اشوف الجيت، اشوف الستانس الوقفه، اشوف الوقفه بتاعت المريض، ابص على رجله واشوف اذا كان عنده بالبلدي فلات فوت ولا لا. وقلنا كل السكليتال انوماليز اتسمت باللاتيني بس لانس بس لانس. وسبب قلت لكم انتوا خدتوا السنه دي في النساء درس عن الامينوريا، وفي الامينوريا وان اوف ذا كوز اوف امينوريا تيرنر سيندروم. والتيرنر سيندروم ده عباره عن ويبنج اوف ذا نيك زائد كيوبيتس فالجاس. فبالتالي كل السكريتال انوماليز اتسمت باللاتيني بس معناها فوت، بلانس معناها فلات عكس بس بلانس بس كيبس. جود خلاص. فانا لما يجي لي واحد عنده فاريكوز فين، هذا المريض اللي عنده الفاريكوز فين بيشتكي اساسا من بين اون ستاندينج. ايه other cause of pain on standing؟ ها شريف. other cause of pain on standing. ايه رايك؟ طبعا بلاك فوت. هو ليه بيخرج من الجيش؟ ليه بلاك فوت ده بيشرك داخل الجيش؟ لانه بيعمل pain on standing. وبيعمل pain on standing ليه؟ لان البلاك فوت هو ضعف في الليجمنتس اللي عندك كيرف اوف ذا فوت. فتبص لما بتتعب تلاقي العظم كله ايه ضغط على الليجمنتس. في اذر كوز اوف بين ان ذا ليج. ايه رايك؟ يا حمود احنا مشهورين جدا. اسالي الست اللي ماشيه كده قولي لها ركبك توجعك رجليك توجعك تقولي عندي ايه؟ عندي ايه؟ لا املاح دي ست راكب شويه. انا عايز اللي بتقول الجاموسه اسمها ايه؟ تقول لك ايه؟ عندي روماتيزم. يبقى مش هقول روماتيزم، هقول اوستيو ارثروزس. اوستيو ارثروزس ده الروماتيزم في مصر. المصريين يقول لك يا الشتا ده والروماتيزم. هو مفيش حاجه اسمها روماتيزم، ولكن هي مقوله بتنتشر. هنقول عليها اوستيو ارثروزس، وبعدين يبقى نقول ايه؟ الاملاح اللي هو اليوريك اسيد العالي الجاوت. كان زمان بيسموا الجاوت ايه؟ كانت روح بفقر او داء الملوك. ها طبعا الكلام ده اتلغى خالص لان وجدنا ان اليوريك اسيد كميته عاليه جدا في الفول، فبقاش بقى لا داء الملوك ولا حاجه. فالجاوتس اياس من اعلى الحاجات اليوريك اسيد موجودة في الفول والبقوليات يليها اللحمة الحمراء والبط والحمام. معلم يبقى إذا تعالى بقى ناخد بقى ليه أنا بقول هذا الموضوع ده موجود عندكم في الأورثوبيديك حمليه دلوقتي عشان لما تكون في الكلينيكال أو في الراونز ممكن يفتح هذا الموضوع. Patient with varicose vein is presenting with pain on standing. Blood clot presenting with pain on standing. والاثنين weakness in carrying فالاثنين may coexist. كدرجة شديدة سبب انه افتح لك هذا الموضوع في موضوع varicose vein. اقول لك مش جايز يكون في other cause of pain on standing غير varicose vein. زي مين؟ زي الباسترانس. قول لي ايه بقى الباسترانس؟ اجيبه لك من الاورثوبيديك. شوفوا هنبدأ كده اكتبوا معايا definition loss of the normal curvature of the foot. It is loss of the normal curvature of the foot بين قوسين flat foot. اثنين هنتكلم على الكوزس. واحد congenital. اثنين paralytic. ثلاثة postural, and this is the calmest. Postural, and this is the commonest cause. The commonest cause بتبقى weak mesenchyme. More common in obese. وبرولونت ستاندينج. كلينيكال بيكتشر اللي هي بتاعت الكوسين الباستورال. ثري تايبس او ثري جريدز. النوع الأولاني هنكتب عليه كده موبايل بس بلانس. يعني ايه موبايل بس بلانس؟ يعني بص تلاقي العيان وهو واقف عامل كده كويس. يا إما يقدر هو يعمل الكيرف بس يتعب تاني زي انت شايف حاجه جايه يا محمد مفوتها. يا اما نعملها له وبعد شويه يروح واقع. يعني اقدر اقول ايه الموبايل باس رانرز ده في منه الاكتيف وفي منه ايه الباسيف. والموبايل باس رانرز ده بيحتاج تريتمنت تريتد باي physiotherapy plus arch support. Arch support طبعا دي anatomical shoes. يعني في جزم anatomical جزم دي اللي بيبقى زي مثلا دكتور شالبي جزم. مش كل واحد يقدر يشتري جزم فبيروحوا لناس اللي هي بتاعه التأهيل ويعملوا حاملهم من جوه كده زي ايه حديده. مش حديده احنا الاول اتسمى كده اعمل له حديده لكن هي بيبقى عباره عن ستانلس ليها كيرف عشان يحطها في الجزم وهو واقف يحتفظ بالكيرف. انا دايما انصح اقول ايه عايز تحس تستمتع بموضوع طفله القراءه بس بعد ما تتخرج اقرا حاجتين الويت ترانسميشن والميكانيزم اوف ووكينج. يعني استحالة أكون أنا المخلوق اللي بيمشي ومش عارف أمشي إزاي ودكتور يبقى ده سهل. وهفضفض يبقى اتفرج بقى على كل عظمه بتنقل الود ازاي. يعني ممكن واحد يكون لازم تيجي. أنا مستخبية في الجسم ما حدش دارين عندي فات فوت ولا. وشوي يقول لك خربوني من الجيش. إيش إيه وده؟ يا جماعة الويت إز ترانسميتد بطريقة السوريزم. يعني لو هي العربية بتبقى مصموطة وهي على أغلب مقصات ومش عارف إيه ما بالك البني آدم. فلما تيجي عظمة تريح أو معنى آخر قرش يريح هتبص تلاقي الويت بيبقى ترانسميت غلط. وبالتالي هيحصل بعض الكومبونسات والميكانيزم الصدع الغلط كله هيظهر بقى. في نوع ثاني اسمه اثنين اكيوت فوت سترين. ده بقى اللي هو طول الوقت ان بين. Because of stretch of the ligament, the longitudinal ligament. Stretch, ligament مشدودة طول الوقت. ودي محتاجة برضو physiotherapy و arch support. تلاتة. ده ما كانش عنده بين. ده ممكن يبقى فين بس هو بيقدر. انا مثلا لما انا هتوجع اروح اعمل ايه؟ اروح عاملها اريح اروح اريح يعني. لكن ده طول الوقت موجود. اخر حاجه ثلاثه ريجيد فلات فوت ريجيد تايب ريجيد تايب بودي تايب. ده لا يقدر يعمل ولا انت تقدر تعمله طول الوقت از ريجيد. في هذه الحالة هيحتاج حاجة بنسميها وجه ترسكتومي. قصص الترس اكسرها الترس زبون دي. وجه كل الترسلز هكسرهم وهظبط ومسامير عشان ارجع ايه القرش. في اي سؤال؟ تصفوه ده بقى البين جاي من ايه؟ موفمنت من الديسك على النيرف روتس. نفس القصه بون بيضغط فدي بتنزل ويحصل لها ستريتش. لما اعمل لها سبورت ام ريلاكسنج ذا ليجمنت. في سؤال تاني؟ لازم تسال سؤال في الحته دي. يعني لما البس جزمه دكتور شول اروح لواحد يعمل لي من الفوت سبورت ماشي فيزيوثيرابي ماشي. لكن اروح اعمل عمليه يكسروا لي عظم رجلي ويحطوا لي مسامير واقعد متجبس شهرين ثلاثه فور وات. يعني السؤال اللي كان لازم يطلع دلوقتي What are the complications of the skeletal abnormalities. مش بس بس بلانس اي حد عشان ايه تعمل العمليات دي. يبقى هنا هكتب هنا عشان سبتها للاخر. نكتب بقى الجزء الاخير. هيسالني يا بنتي كل الحاجات دي ليه؟ فين؟ ماشي هاخد انا شويه علاج على فود سبورت على فيزيو سيرابي. لكن عمليه وصلت لعمليه والعيان يقبل عليها بسهوله. ليه بقى؟ يبقى انا عايز اكتب هنا الباثولوجيكال افكت اوف سكليتال ديفورميتيز بين قوسين يعني بمعنى اخر الكومبليكيشن. كلها اي حاجه. ما انت تبص تلاقي في واحد هيجي لك صباع عامل كده. الصباع الكبير راكب على الصغير. Away from the midline. ها؟ هنسميه هالوكس بارغس. هتلاحظوا حاجه كمان، انتوا مش اخدتوا في النسا الترنر وجينو والكم كيوبيتاس والكس كويس؟ لما نيجي ناخد بقى احنا في الانوماليز هقول لك ايه مثلا جينو، جينو يعني ركبه فالجم. انا شفت مره واحد عمال يصلحها لي، مره فالجس مره فالجم كوك زفاره، قال لك بقى ده مره ايه يكتبها ام مره اه مره اس. اه سعيد مساء الخير، كله موجود كله جاهز كله موجود خلاص كله موجود. بكره ولا الاثنين؟ خلاص ماشي. طيب اتفضل مع السلامه يا جماعه. برضو دي اللغه اللاتينيه، اللغه اللاتينيه بتعتمد لغه اللغه نفسها بتعتمد على الحرف السبع النغمة ميوزيكال. يعني يقول جينو فالجا كوكزا فارا كيوبيتاس فالجاس او فيرس. فاهمين الفكرة؟ فدي طبيعة اللغة، زي مثلا اللغة الفرنسية ما تنطقش اخر حرف غير اللغة الانجليزية and so on. تمام؟ فهنا لما قلنا هالوكس يبقى فالجاس، ده بيتعمل له عملية وكسر عظمه ويقعد ده ويقعد بقى بتاع شهرين ثلاثة في الجبس. ليه ليه؟ ليه؟ السؤال لازم اسأله، ليه هتعمل كل ده؟ اكتب واحد هيحصل osteoarthrosis and pain in the affected joint. يحصل osteoarthrosis and pain in the affected joint. لاحظ انا بستخدم كلمه osteoarthrosis وليس osteoarthritis. اتلغت كلمه osteoarthritis ولكن هي اسم الشهره ومش ناس وكتير قوي من شركات الادويه وكتير قوي من الزملاء مش قادرين يغيروها. ما زالوا بيستخدموا كلمه osteoarthritis. اتلغت ليه؟ لان لما اقول osteoarthritis ممكن تعتقد انها inflammation وهو ليس inflammation، هو degeneration. تآكل الغضاريف في العظمه بتحك في العظمه. دي المصريين مشهورين بيها از روماتيزم، عندي الروماتيزم. الجوينت اللي فيها خلل هيحصل فيها osteoarthrosis لان اصبح الويت اكتر من اللي ربنا خلقه، فيبدا الكارتلج الداخل يبدا يحصل الم. واحد. اثنين كومبونساتوري compensatory deformity in other joint in other joint. ثلاثة يعني ابو صباع ده اللي راكب على الصباع اللي جنبه ده ابو صباع ده هيضطر الويت شايل اكتر من اللازم. هو المفروض الويت يجي من فوق لغايه الهيل، من الهيل يروح لغايه البيك تو والليتل تو. البيك تو طنش فيبدا الميتا تارسو فارنجيال جوينت تبقى شايله حمل ثقيل، يبدا يحصل لها osteoarthrosis تلقائيا. هيحصل كومبونسات ديفورتي في الني وفي الهيب. يلا سات. فيبدا يحصل ثلاثه osteoarthrosis and pain in the compensated joint. عشان واحد يقول مثلا عنده في الانكل الم في الانكل او في النية، اقول لك انت عملت اكزامينيشن للهيب، عملت اكزامينيشن للفيرتبري، عملت لسه من اول درس اقول لكم ايه؟ بصوا على الجيت، بصوا على الستانس. وانتم ايام ما كنتوا في المدرسه تلاقي المدرس يخش اقعد عين، لا انا اعمل كده، لا انا اعمل كده، فيبدا يحصل ديفورميتيز فيما بعد. يا ده سهل. فهي الموضوع ده بيتفتح فوق نسبتين. ونسبة ضعيفة جدا يتفتح هذا الموضوع تسكيت الابنورماليتيز، وانا عايز اغلس على الدفعة بقى وهروح منزلهم سؤال سكريت الابنورماليتيز، ويوم احب اغلس على الدفعة وانزل سؤال من سكريت الابنورماليتيز والاوكسوبيديك بنزل الكومونست، والكومونست هنعرفه هو اللي هو رجليه يبقى ماشي عامل كده ماشي على الاوتر اسبيكت اوف ذا فوت، موضوع عندنا في الاوكسوبيديك اسمه تايبس ايكوان فيروس. فعشان الهبوله ده ريتم صعب صعب جدا وما نزلش لا في قصر عيني ولا انا ولا فرنسي، لكن اجيبه لك ازاي في حاله باريكوز فين ويك ميزن برايمري ويك ميزن كاي، قول لي ابني اذر مانيفستيشن اوف ويك ميزن كاي، وتروح قايلها من ضمنها البلاد فود. امسكك بقى يا ابني اسمه ايه بقى الاسم الصح. طب البلاد فود الشغال عندك ولا التمارج اللي عندك هيقوله انت تقول ايه؟ بس بلانس يعني ايه بس؟ يعني ايه بلانس؟ قلت بقى يخش فيه تفاصيل يبقى كتبناه وانا منكم اروح حاطه في الشيت بتاع ايه؟ الباركوزمي في الورق الصغير اللي بتقولكم ده. ايه تاني كنت عايزينه قبل نبدا درس؟ ها؟ بي ار اكتبوا برضو على البي ار دايما يور شيت اللونج كيس اللونج كيس تيجي في الاخر وتروح قايل ايه بعد ما تقرا الشيت كل حاجه هو جنرال اكزامينيشن تروح جاي قبل ما تخش في اللغه تقول له اي وود لايك تو دو بي ار. طبعا انت بتربي له السناره او الطعم زي ما بقول اي وود لايك تو دو بي ار، ده بيقولها بتاع البكالوريوس بتاع الماجستير بتاع الدكتوراه بس ممنوع يتعمل. مش ممنوع تعمل ما بنعملهاش في الامتحان مش مطلوبه، لكن بس ده لما الطالب يقولها لي تلقائيا اه ها بقول بقى البي ار ايه بقى البي ار؟ فانا بقى مستعد له اكتب بقى عن البي ار. بوزيشن هبدا بالبوزيشن. اولا البو ني بوزيشن واحد البو ني بوزيشن اثنين left lateral position اللي هي بين قوسين seems position خطوها في الناس طبعا the seems position وليه left لك ليه left ما تخليها right عشان بالظبط عشان انا بقف على مين انا بقف على يمين العيان فيبقى على left مش على الرايت واحط برايت مش هينفع. ثلاثة supine position supine position يعني هي معنى ظهره with flexion of the hip and knee رابع position lysotomy position lysotomy position هنكتب كده ايه بين قوسين in surgery this is done in the operating theater for anal surgery. الجراح ما عنديش انا ترابيزة فيها لايسوتومي غير دكتور النساء اللي عيادته عيادة النساء بيبقى كل واحد وعيادته لما تجيش تقول لي اعملي رسم قلب يقول لك يا ابني انا جراح ما لا عملت ولا اعرف رسم القلب يلا استنى ما تخشش انت الكارديولوجي تقول له ما عندكش مشرط ازاي كل واحد بيأهل عيادته زي تخصصه فالجاينيكولوجيست عنده الترابيزه باللايسوتومي عشان كده قلت لك ان سيرجري في الاوبريتنج ثياتر في حالات الانال يعني مش في كل حالات انا هشتغل انال وبنحط العيان في وضع اللايسوتومي بوزيشن يبقى ان سيرجري ات از دان اللايسوتومي ان اوبريتنج ثياتر ادي واحد اثنين عرفنا البوزيشن نمره اثنين التكنيك ايه انسبكشن نبدا بالانسبكشن the very anal verge for swelling the very anal region sorry or swelling or external opening of a fistula. عيان اهو ادي الانس البرينال ريجن سويلنج او فتحه الناصور الشرقي. الانس فور سويلنج زي فايلز فيشر. يبقى الانسبكشن بشوف البرينال ريجن والانس. نعم الانس سوالينج او فيشر او ألسر. اثنين هقول لك اول حاجه انسبكشن. اثنين بي ار بالبيشن posteriorly اولا posteriorly or any mass comma ulcer coccyx on each side بعدين anteriorly anteriorly differs female from male. هيختلف الميل عن الفيميل. In male the prostate, in female for the cervix. Anteriorly الميل هيختلف عن الفيميل. يعني a posterior examination lateral examination in كل واحد. Anteriorly هيختلف الفيميل عن الميل. الميل هيحس البروستات والسيمينال فيسكلز. الفيميل السيرفكس يوتراي. عشان كده دايما قالوا لكم ان احنا بنعمل بي ار في الفيميلز الفيرجنز عشان نشوف على الاكسترنال او النكزا في الفيميل بنعملها عن طريق بي ار الفيرجن. بعد كده اكتب برضه ما زلنا احنا جوه البي ار هنعمل حاجه اسمها باي مانوال اكزامينيشن عشان نعرف فور بلادر ماس فور اوفريان ماس. يبقى عرفنا اول حاجه ايه انسبكشن. ثاني حاجه البالبيشن بي ار. ثالث حاجه withdrawal of the finger and look for a discharge or blood. بعد ما خلصنا البي ار طلعت صباعي بصيت عليه في دم في بس ديشارج في ستون اور بلاد. دكتور هو انا يعني بحرك الصباع لا انا كده كله كده مش ايديا صباعي وانا في الانس اهو بحس الاندكس ولا الريت الفينجر الايه؟ الاندكس ولا الريت الفينجر اهو ده بالاندكس بس انا الريت الفينجر ديت في حاله واحده بس في الاطفال. يعني طفل صغير مش مدخل صباعي مدخل الريت الفينجر. انت بتعمل examination للابدومين by your hand or the patient's hand. examination امتى بعمل with the patient's hand؟ امتى امسك ايد الوقت واحطها على بطنه؟ حالة واحدة بس. حالة واحدة بس acute abdomen. acute abdomen. انا وانا بعمل الاكيوت ابن وراي يا اما عمال يعيط طول الوقت عمال يعيط ومش عارف اقول له ده بيوجعك ولا بيوجعكش وعمال يرقص وعمال انا امسك انا ايدي دلوقتي واحط كده كده في الحته اللي توجعه هيروح شايل ايده. لو ما بيعيطش مش هيفهمك دي بتوجعك يا بابا اه دي بتوجعك اه دي بتوجعك اه مش هيعرف. فانا بس ايه فريق احمد ان طالما سالت على الليدل فينجر ما اعرفش سالتها ليه يعني طول عمرها من الاندكس شفتها او حد قالها لك ولا كده نسبه قبلها بالليدل النسبه عموما يعني ده حاجه ثانيه اللي هي لك قول له قول لي المارك على الكتاب دكتور مسالك دكتور عندنا بيقولوا انتوا جبتوا الاندكس ده منين ليتل فيجر برضه هو بقى هو بقى ايه الليتل فيجر جبتوها من بتوع مين جراحه اه مسالك لا وعمل كده زي ما عرفت تعمل كده المدرس ايه يعني كده ما كانش عامل الاندكس قال تجيب الكلام ده مفيش ولا مرجع كانت الاندكس وبيرفع عارف هو اي سؤال اخر لا ترى دكتور بتحسي لا ده بتحسي كان رول اذا كان ماسلز اللي بيتر ايناي والقبضه بتاعتها اذا كان عنده انكونتنس او نوت في اسئله ثانيه هو احنا دكتور مقام ده احنا عارفين والله عارف يا عمر اقسم بالله انا عارف يعني عشان مذاكر اهو عشان مذاكر اهو بس طلعوا بقى ورقه وقلم اسكيميا كلمة اسكيميا معناها decrease blood supply to organ or limb اسكيميا of spleen اسكيميا of the liver اسكيميا of the limb اسكيميا of the heart خدتوها السنة اللي فاتت ميكارديال انفاركشن احنا السنة دي بقى هناخد اسكيميا of the limbs مش هتكلم على الانتستينال اسكيميا ولا الكاردياك اسكيميا ولا الرينال اسكيميا اسكيميا of the limbs ولو حد قال لك ايه الفرق يا ابني بين اسكيميا اند شوك اقول له اسكيميا از لوكالايزد ذا شوك از جنرالايزد اسكيميا از ديكريز اور انتربشن اوف ا بلاد سبلاي تو ان اورجان could be sudden interruption could be sudden decrease هنسميها acute ischemia or gradual decrease هنسميها chronic ischemia وده الاندكس بتاعنا يعني احنا نتكلم على acute ischemia وانواعه والchronic ischemia وانواعه قبل ما اخش في الموضوع او صلب الموضوع ايه الفرق بين sudden interruption او gradual interruption ايه الفرق ان ابويا يقل عن المصروف تدريجيا قبل ما يقطعه خالص او يقطعه immediately ايه الفرق وفي الاخر مفيش فلوس جايه لي لا ال sudden يعمل acute ال gradual يعمل chronic ما الفرق بين الاثنين طالما الليمب او الاورجان هيبقى محروم من البلاد سبلاي لما تبقى gradual obstruction اشهرهم الاثيروسكلروزس gradual obstruction الاثيروسكلروز بيبدا عند سن الاربعين ويمانيفست عند سن الستين ياخد له 20 سنه عمال يعمل يضيق شويه بشويه بشبيه به بمواسير الميه والصدى بتاع المواسير ساعات تشيل ماسوره كده صغيره تاكل لها صدى من جوه is a gradual deposition of lipids and cholesterol in the edema خد 20 30 سنه عشان تقفل الارتري تماما لما يجي هنا يتقفل gradual يبقى هنا ده stenosis يبدا يرتفع البريشر بروكسيمال يبدا يمشي عن طريق كولاترال collateral by time it ever completely يكون ال collateral circulation established لدرجة انها ممكن تعوض الاورجن عن هذا المين artery اما لما يكون sudden ف no time for the collateral to develop وهنا ليه بقى واقفة شوية لما باجي اقرا هذا الكتاب بعتقد ان الكولاترال بتتكون، هي ما بتتكونش، هي موجوده بس رفيعه، هي موجوده بس تبقى ايه؟ رفيعه. واكوردنج لستارلينج لو بتاع سنه ثانيه فيسيولوجي يقول لك ذا مور ورك ذا مور هايبرتروفي وذين ليميتس ويحصل دايلاتيشن. اذا الدم لما يعدي بكميات اكبر جوه هذه الكولاترالز تبدأ تكبر تكبر تكبر، وهيمر علينا مرتين كلمة كولاترال تكبر. وللأسف احنا متسببين في الشرح الغلط، يقول لك ايه الكولاترال اتكونت، هي موجودة بس بتكبر. في تو سابجكتس، واحد النهاردة وواحد في الجي اي تي، لما نيجي نتكلم على بورتال هايبرتنشن ونقول لك هيحصل بورتو سيستميك شانس وتتكون كولاترالز، هي يا جماعه انا اقصد بيها تتكون تبقى كبيره مش تشتغل، هي موجوده تكبر تبقى ذات قيمه. سؤال بقى فين الكولاترالز؟ انا فاكر لما كنا ذاكرنا في سنه اولى وسنه ثانيه اناتومي كنا نقعد بقى نذاكر كولاترال اراوند ذا سكابلا كولاترال اراوند ذا سيرفيكال نيرف اوف ذا يوبس اراوند ذا نيوز، هنقعد نذاكرها؟ يقول لك لا دي كولاترال مشهوره. دايما بدي هذا المثل، حر اكتوبر البطل السادات هو اللي حارب بس ولا الجيش، فدائما هناك الفيموس وهناك المور امبورتنت بس انيمد. الانيمد كولاترال هم بين قوسين الماسكولار برانشز نيوتريانت برانشز. انتوا فاكرين برضه سنه اولى وثانيه بيجي ذاكر البرانشز اوف ان ارتري كذا وكذا وكذا، وجه في الاخر يقول ايه؟ ماسكولار برانشز، هم دول هم دول العشرات بل المئات عنين ملهمش اسم. بالطريقه دي بقى الموضوع سهل قوي. لما حد يسالك في الكلينيكال يا ابني القطر ده ليه جود كولاترالز ولا باد كولاترالز؟ اعرف هل هو حواليه مصر؟ يبقى جود كولاترالز زي الالياك وزي الفيمورال. بوبليتيال فيش ولا حته عضله، شويه بس ليجامنتس والركبه وخلاص. قول له فيري بور كولاترال. يو اندرستاند؟ يبقى اكوردنج للماسل بالك اراوند. اتفقنا؟ يبقى لما واحد يسالني مين هو ذا بورست كولاترال؟ اقول له البوبليتيال. ده غلبان خالص. قلت طب وهبيع هنا برضه. ريدل والارنر، درس ريدل والارنر مشابكين مع بعض. عاملين سوبرفيشال وديب بل نقاش. تمام؟ طيب يبقى دي مقدمة بسيطة عن الموضوع اللي أنا هشرحه أكيوت والكرونيك. أشهر أسباب الأكيوت إسكيميا إمبوليزم، جلطة، إمبوليك إسكيميا اللي هنشرحه النهاردة، أكيوت ثرومبوزس هنشرحه برضه النهاردة. إيه الفرق بين ده وبين ده؟ إمبوليك إسكيميا فورين بودي ماشي في السيركوليشن وصل لحته راح قافلها، عامل لسه السباكه بتاعت العماره جديده، جه واحد ماسك قطنه ورماها في الصرف، سد الصرف. البس اللي هيلسي فورين بودي عمل ايه؟ قفله. اول مره الميه طفحت عندي جبنا السباكه، قال لي اصل المواسير قديمه واتملت من جوه، اتسدت من جوه باللاست بالصدى. يعني هنا لما يكون ارض وفي هنا ايه؟ اثيروسكليروزس ذا كرونيك اسكيميا، وحصل فجأة ثرومبوس هنسميه ايه؟ اكيوت ثرومبوسس. ادي الفرق بين ده وبين ده، كلمة واحدة. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ان ده هيلسي فيسل، هيلسي لمب سليمة وجالها بلوة من بعيد، وغالبا البلوة دي زي ما هشرح بالتفصيل الهارت، وده واحد عنده اثيروسكليروزس والليمب بتعاني من باد نوتريشن بقاله زمن، وفجأة حصل اكيوت ثرومبوزس. ادي الفرق الواضح بين الامبوليك اسكيميا والاكيوت ثرومبوزس. هيرسي ليمب، هيرسي ارتري، هنا ده باد ليمب او اسكيميك ليمب وحصل اون توب اكيوت اسكيميا. نمرة ثلاثة الارتيريال انجريز، سكينة قطعت الفيمرال لايك بوتشر صاعد، الجزار عمال يسلك كده والسكينة راحت فاهم تمام، وجت هنا ايه؟ في الفيمرال ترانجل. قطعت الفيمورال ارتري. ستاب ووند ذا فيمورال ترانجل، قطعت الفيمورال ارتري. فجاي ايه بالاكيوت اسكيميا، ذيس از ارتيريال انجريس. وفي اذرز، بس دول الثلاثه المشاهير. الجراجوال اسكيميا از كرونيك اسكيميا، اشهره الاثيروسكليروزس، less common حاجه اسمه برجرز ديزيز، لما اعرض لك ايه اللي هشرحه في الدروس اللي جايه، او دايابيتيك فوت، ودول من المواضيع المشهوره اللي هشرحه، خصوصا دايابيتيك فوت because of the instance، او واحد عنده الفيسلز بتاعته تحصلها سباز، سباز زي بنات في سنوكو كده، ينزل بالساعة، هي مش واضحة هنا يعني عشان مصر ما فيهاش ساعة، لكن ينزل بالساعة يحصل سباز في الديجيتال فيسلز، ساعة ما يتحملش الكولدنس وتفك. تقول ده اكيوت مش قفلت؟ بس فتحت وبكره وبعده، يعني ما حصلتش انها قابلة لدرجة الاسكيميا، في اللحظة في اسكيميا وتفك. ودي هنسميها تحت عنوان vasomotor disease، vasospastic disease، او حسب الوصفها رينولدز. ما تطولش في المقدمه والله، انا هبدا بموضوع الاكيوت اسكيميا. بس قبل ما ابدا في المواضيع الاكيوت اسكيميا واتكلم على الامبوليك اسكيميا، برضو هعمل مقدمه لما معنى كلمه اكيوت اسكيميا بشيء من التفصيل. Acute ischemia is a sudden، خلي بالكم في الديفينيشن عشان لو سالتكم، is a sudden، باين عندكم اللون الاحمر البني ده مش باين يعني، انا حاسس كده ايه، لا مش هو مش محسب النزله وخلاص عشان ما ضيعش وقت. is a sudden interruption of arterial supply to a limb or organ with loss of function. يعني انا لو ما سمعتش الجملتين دول اعتبر الديفينيشن غير كامل. acute sudden تنتهي بايه؟ loss of function. لما يحصل امبوليك اسكيميا او دولور ليمب، الرجل بتتشال. مين بيحرك؟ المصل. والمصل دي عشان تتحرك عايزه ايه؟ اكسجين. والاكسجين يبقى عبر مين؟ بلاد. اللي جاوي كوره او جاوي رياضه، بس الكوره يمكن اكتر بعتبرها هي اللعبه الشعبيه الاولى، تبص تلاقي واحد ايه بيجري وهيوقع وايه بيفكوا له العضله، عنده ايه؟ كرامب. كرامب ده شلل. هو ده. الكرامب معناها مفيش enough oxygen to wash the metabolites، وبالتالي اللاكتيك اسيد خلى العضله تخش فيه muscle spasms. أكيد إسكيميا أنت قاطع المية والنور عن لم أو أورجن. سادن انتربشن، هل كل الأنسجة هتموت بنفس الطريقة؟ يعني حضرتك كده لو جبت لي واحد أمريكاني وجبت لي واحد من دارفور وحاططهم الاثنين في حتة لا مية ولا أكل، تاني يوم هتلاقي بتاع دارفور ده قاعد عادي خالص، ده امريكا ده مات. صح؟ يعني اذا مش كل قطعت الميه والنور، انا عايز هديك يوم بره، دي زي اكيوت اسكيميا عشان الدرس اللي جاي هلخبطه. لما اقول مفيش دم خالص، هل الانسجه، هل السكين زي الماسل زي النرف زي البون؟ تقول يعني ايه الفرق؟ مش عارف برضه، اقول لك الفرق، ربنا ادى لكل ستراكشر اتس بلاد سبلاي حسب وظبط وشغل. لو مسكنا شيء اي تي تلاقي السرجس دي بور بلاد سبلاي، وظبطها ايه؟ ترمي الاكل تحت بس، مالهاش وظيفه ثانيه خالص. بدليل ممكن استغنى عنها وبتاع خرم في الاستومك وزغط العيان منها. الاستومك عشان ده ايه بقى؟ ده عباره عن خلاط يطحن البلاوي اللي بترميها له من فوق ويوظفها از اسيد كايم، ويديها للجودنم والانتستين فمحتاجه بلاد سبلاي كتيره. سمول انتستين كذلك ده وظيفته بقى يفرز ده من ده ده من ده وده يمتص وده يرميه لغايه ما يوصل للكولون. كولون قاعد كايلو والبلاوي يخرجها. فتلاقي الانتستين والستمك هاي بلاد سبلاي، الكولون فور بلاد سبلاي، ده كوليسترول السالكس. كذلك المصل ميتابوليزم عالي فليها ريتش بلاد سبلاي الامريكاني. سكين على قده. النرف ده بيجي له بتاعه كده صغيره فازا نرفوز عصفوره بديها له ميه تعيش حلو قوي. اه غير الفيل اللي هو المصل. عشان كده لما حصل سادن انتربشن بص الاقي المصل كان نوت ويزستاند اسكيميا مور ذان 6 8 يا سيدي بالكتير قوي تنقص. بعد كده تخش في الريفرسيبل مصل نيكروزس ولا تنفع. السكين لغاية 24 ساعة اور مور حتى قبل ما يموت ونسميه جانجرين. النرف ماي لوز كوندكشن بعد 24 ساعة ماي لوز اتس فانكشن بس موجود عاد لك. يبقى هنا susceptibility of the tissues. ده سؤال susceptibility of the tissues to the acute ischemia. يبقى هنا مين اللي بيموت الاول the muscle or the skin؟ مين؟ muscle. ليه؟ لانها acute ischemia صح؟ شوي ايه الفرق بين acute و chronic؟ ركزوا معايا السؤال جاي. ده ليه collateral ده ملحقش. يعني ايه collateral muscular branches؟ طيب الدرس اللي جاي لما اخش على chronic ischemia يقول لك مين يموت الاول في chronic ischemia؟ ده muscle or the skin؟ muscle or skin؟ في chronic ischemia ادي الارتري ومحبوس والcollateral كويسه وشغاله والcollateral دي هتروح للمصل ومن المصل هيروح للسكين. لما انا جيت قابلت في كرونيك اسكيميا والسكريشن ماشي عن طريق مين؟ الكولاترز اهي ماسكور برانش. فالمصر تاخد غذائها الاول وترميه للسكين. يبقى هيختلف تماما الوضع النهارده على المره الجايه. هندرس اللي جاي افهمها. فهمتوها؟ ان اكيوت اسكيميا مفيش حاجه هتروح وبالتالي محتاج بلاد سبلاي كتير هيفيص الاول. الكرونيك اسكيميا الخادم والسيد دخل يجي لي 100 جنيه بدي له خدام 10 جنيه دخل ينزل ل 50 اديته خام نزل اكتر واكتر مش هديله حاجه. يبقى مين اللي هيموت الاول في الكرونيك اسكيميا؟ ذا سكين. وضحت فهمي؟ عشان النهارده مش بقول كلمه المصل تموت الاول فتاخدها قاعده. فكر ما زلنا نتكلم عن اكيوت اسكيميا. الاكيوت اسكيميا بريزنت اللي كانت البيكتشر بتاعتها بار واحد بين لسه قايلك اهو كريب لايك بين. اثنين باراليسيس اللي بقول لك ابو كريب ده ما بيتحركش ما بيتجريش عضله داز نوت ريلاكس اني مور داز نوت موف اني مور. النرف باراسيزيا. يعني ايه باراسيزيا؟ في الاول هايبر ثم انيسيزيا مع البين رجلين مولعه برنج مولعه نرف نرف بين اوف ذا نرف اوريجين اسمه برنج. بعد كده مفيش بقى خلاص مش نسكن بقى مفيش انيسيزيا تماما. بارور مفيش سيركليشن ارتيلوت فاضيه وبالتالي بين تماما. يبقى عندي انا كتبوها بطريقه الفيهات بين باراليسيس لوس اوف فانكشن باراسيزيا عشان النرف بارو بين زي البخته الضيقه بحط مفيش باتس يبقى باراليسيس وده مفيش ميتابوليزم مش انرجي برودكشن، يبقى ايه؟ كولنس. يبقى دايما بنقول عليها كيو سكينيا از 5 بي بلس 1 سي. لو كده قلتلك 5 بي 1 سي وعندي اي اف ومتايب مايكرو سيروزس، ده اشهر كوز اوف امبوليزم، مش هي حطوها في بطنك تايب مايكرو سيروز واي اف، عشان الراجل ده ابو اي اف دوت ويفضل طول عمره على اورال انتي كوجلانتس. لو كده قلتلك بيشن ويز 5 بي اند 1 سي وعنده اي اف وتايب مايكرو سيروز تقول ايه؟ امبوليك اسكيميا. 5B 1C و history of trauma يبقى arterial injuries. 5B 1C والراجل اصلا كان عنده history of chronic ischemia يبقى ايه؟ acute abdominal coagulation يبقى acute thrombosis. مفهوم؟ اختلف مش اختلف، كل الكتب قايله ان the first manifestation of acute ischemia is pain. is pain. أستاذنا اللي أدخل الفاسكولار في مصر اسمه سامح حمام، محمد سامح حمام، يقول لك the first أو بتوع الفاسكولار في مصر يعني بقى الكبار، يقول لك the first manifestation is paralysis. أنت هتقوله فين؟ هتقوله فين؟ بس الناس دي مش من الفراغ يعني. فكنا نقول له ليه يعني paralysis؟ يقول لي هقول لك والمثل ده نقلاً منه، يقول لك بص أنت ماشي دلوقتي ماشي عزيزي في المحاضرة عمال رايح جاي كويس، حسيت بوجع شوية وجع، رحت مريح وكملت محاضرتي سي انا ماشي قد ايه رجلي اتشلت، هكمل ولا هقول لك واقف والحق وادوني اي emergency room؟ فيقول لك the patient feel the pain. يس theoretical هو رقم واحد، لكن practical speaking يا دكتور اتشليت رجلي ما بتتحركش، ايدي وقعت مني ما بتتحركش، اه بتوجع بس الوجع ولا الباراليسيس. فانا بقولها بس مجرد معلومات، في سام تايمز المعلومه اقولها لك حطها غيرك ما تقولهاش غير لما اسالك فيها. يبقى احنا كده بنتكلم دلوقتي ايه؟ على الكلينيكال بيكتشر اوف اكيوت اسكيميا بغض النظر عن سببها، ما زلنا في حته المقدمه بتاعت اكيوت اسكيميا. What are the complications of acute ischemia؟ ده سؤال مرة نزل، وعادة الطلبة تحب تطنش المقدمات، خش في الموضوع، فأنا هنزلي السؤال. Clinical picture of acute ischemia كان على 5 marks، complication of acute ischemia على 10 mark. بص، آدي أرضي وحصل فيه اكيوت اسكيميا، يعني الدم جاي كده فجأة وقف، ايه اللي هيحصل هنا؟ ستيزيس ستاجننت فلو. يبقى يبدا يحصل هنا ايه؟ اكستنشن ثرومبوس. ادي واحد اكستنشن ثرومبوس، لما الدم وقف وات اباوت الفين وقف هو كمان، فيحصل هنا ايه؟ دي في تي. ومشاكل الدي في تي ايه؟ بالمري امبوليزم. لما الدم وقف مفيش للمصل اي سبلاي، وده يحصل مصر اسكيميا لو ما حقتوش في ظرف 10 ساعات حصل له irreversible muscle necrosis. What about the skin؟ هيموت لو ما حقناهوش، هيموت يحصل له ايه؟ moist gangrene. يعني ايه moist؟ يعني wet. طب ليه wet؟ لان الفين مقفول وبالتالي في ايديما، فاصبح ايديما تسليم بلس جانجرين سميناها وات جانجرين مويس جانجرين. دم راح ده قفل وده قفل. ما هو ان الدم بيمشي بالبريشر جريدينت بقى زيرو هنا تحت الحته دي زيرو، فالله وقف ما اتسحبش. وعشان ما فيش انفكشن لسه ما حصلش انفكشن سميناه مويست اسيبتيك جنين. مويست اسيبتيك جنين نو سيبسس، ما حصلش انفكشن. لما يحصل تسميه مويست سيبتيك، بس دلوقتي ما حصل مويست اسيبتيك جنين. اكيوت اسكيميا حلناها صلحناها، فده بقى يتدفق الدم. لما الحته ديت كان وقت الاسكيميا، هل ديت ايروبيك ولا انا ايروبيك؟ انا ايروبيك. فتراكم هنا مين؟ الميتابولايتس في الحته ديت، تراكمت الميتابولايتس، وكل الميتابولايتس فازو دوليتو. صح ولا غلط؟ لا ده راجل بتسمع، ما انا هقدر اقول لكم كده. الدكتور الصح هو الاوبزرفر. اوبزرفر يعني مش بس ابص واسمع. يقول لك ايه احسن رياضه؟ المشي. احسن رياضه المشي. اظن كلنا سمعنا الكلام ده. ليه المشي؟ لان مش نوت سترين اون ذا هارت، مفيش اي ضغط على القلب. في نفس الوقت انا ما بمشي بزود الميتابولايتس بحنيه، والميتابولايتس ديت فازودايليتور. اكنك بتربي الماسل برانشز، اكنك بتربي الكولاترز، اكنك بتعمل لك كده خميره لما تعجز ويخش الاثر الخصوص ابقى عندي كولاترز كويسه. فهمتوها؟ خدنا بالنا يا جماعه؟ يبقى هنا دلوقتي ايه؟ حصل اسمعوا ميتابولايتس، هذه الميتابولايتس عملت فازو دايلاتيشن بس مفيش دم. ماشي معايا؟ وقت الاسكيميا الكولاترز وسعت او بقت اوسع ما يكون بس مفيش دم. سلكنا دم تدفق. لما الدم تدفق هيجي في كومبارتمنت معروف ان هو مغلق. هذا هو الكومبارتمنت المغلق اللي اسمه ايه؟ anterior compartment. عندك هنا تيبيا، عندك هنا فيبولا، عندك ههنا دي فاشيه جامده وراهم انت الاسس ممبرين والانتيريو تيبيا الارض جواهم اتنفخت. حصل بلاثورا مش كونجشن، بلاثورا arterial supply جامد قوي مع انك انت لسه مسلكه، لكن الموس لما اتنفخت ضغطت على الارتري عملت له اسكيميا ثانيه. لو ما لحقتهاش ان انا بفتح فتحه صغيره فوق فتحه صغيره تحت وادخل المقص سبكتينس اعمل فاشيوتومي. ليه من فوق ولا من تحت؟ مقص هيخش الحته مش هيكمل من تحت، يبقى افتح فاشيه عشان المصل ايه؟ تبوظ لفوق. دي اسمها كومبارتمنتال هايبرتنشن سيندروم. ها؟ تاني انت دلوقتي وقت الاكيوت اسكيميا الميتابولايتس تراكمت عملت ايه؟ فازودايليتيشن. يعني كل الماسلز تحتوي على ماسكولار برانشز وماسكولار برانشز فازودايليت. سلكت خلاص يبدا الدم يتدفق هيخش على الماسلز بيفخ في حته الماسل مخنوقه وهي مين؟ انتير كومبارتمنت. والمصر هتتنفخ مفيش مكان بون وبون دي فاشيه التقصص ممبرين فتروح ضغط على مين؟ على الانتيريور تيبيا الارضي. لو ما لحقتش وعملت الفاشيوتومي يتفل الانتيريور تيبيا الارضي وكانك يا ابو زيد ما غزيت. يعني الدكتور دخل جوه المصر فنفخ المصل، المصل لما تنفخت وهي مزنوقه هتعمل ايه؟ ترجع تاني تضغط على الفيسل. اشهرهم هو الاقوى او الاكبر هو الانتيرو تيبيا. ما بيكونش بالدم يعني؟ نعم. ما بيرجعش بالدم تاني يعني؟ اه قفلوا خلاص مش دم، اكنك قفلته تاني. دكتور يا فشيتو مدينا انا بقطع في المصل ولا؟ في الديب فاشل. في الديب فاشل. ادي انذر كومبليكيشن لاكيوت اسكيميا. انذر كومبليكيشن للاكيوت اسكيميا او اتس تريتمنت. الميتابوليتس دي هتتسحب منها البوتاسيوم والبايكربونيت، هيعمل ايه بالهارت؟ كاردياك ارست، هيروح للكيدني بشويه المايوجلوبين اللي ماتت من الماسلز يسد الكيدني، اكيوت رينال فيلير بنسميها دي ريبرفيوجن سيندروم. نعم انت عايز بقى ايه؟ عايز تقول ايه؟ immediately ولا بعد العشر ساعات؟ بعد العشر ساعات. انا بكلم ايجابي complication، واضميت مع complication of the treatment. بس treatment او اول ست ساعات الى عشر ساعات مفيش مشكلة، بقى كل ما تتأخر كل ما يبقى فيه مشكلة. أضبط على complication of acute ischemia، لو جاء هذا السؤال complication of arterial injury واللي هنعرفها اللي هي in the form of aneurysm of fistula. Any question؟ ما هو النيرف برضو آخر blood supply ما حاجة اسمها vasanervosa، ما فيش دم راح له فبدأ يلتهب في الأول وبعد كده خلاص ما مش بقى نو مو از نوت نيرف. يعني الاصول فين الاول مش بسبب نيرف ده بسبب اسكيميا؟ يس طبعا ده سيكريس طبعا. البين بيكوز اوف ماسل سبازم. يس تفضل. اكيد المايجروتين ده سيكريس. الايه؟ المايجروتين بيطلع ال احنا زي ما قلنا ايه؟ دلوقتي اتاخرنا شويه. اكثر من 10 ساعات بدات الماسل تبوظ، مش كلها هيبوظ، اجزاء منها عمال يبوظ. المصل لما تبوظ بينزل منها مايوجلوبين. هاي هذا المايوجلوبين هو بيبلوك الرينال تيوبس. مويس جانجرين. ما احنا قلنا ده في البلاد رايح اتسد، فاللي راح واتسد خلاص هيقف. هيقف مش هيشتغل تاني. طب الدم اللي راح هنا ليه ما بيتسحبش؟ ما هو ده بقى زيرو. ما هو ده الجاب بريشر بتاعته بناء على الارتيريا بريشر. خلاص؟ مرة 24 hours بدأ السكين يموت. السكين اللي مات ده هيبقى شكله ايه؟ جانجرين. ان ادمت اسليم يبقى اسمها مويس جانجرين. في انفكشن؟ لا ما فيش انفكشن، نسرة الانفكشن ولا البكتيريا. اسمه مويست اسيبتك جانجرين. المفروض في فاكتور بتخلي البلد يمشي من البين لعمل الهارت. ايه تاني؟ يس زي ما هم الفاكتورز المصل بام ومش شغاله زي مين؟ ما فاضلش غير الفيزا تيربو اللي هي جزء منها مين؟ الفيزا سنتر. في الحته دي ما فيش فيزا سنتر. هيحصل زي فيزا سنتر في الحته دي اصلا. يعني انت مصل وباظت ما فيش طول خالص ومفيش الفيزا تيرجو اللي هو الارتيريا الفينس بريشر، ما فاضلش غير الفينس ريتيرن تشتغل على اي حته ثانيه الا دي. ما انا قافله. ومجرد ما الكليشن تظهر يبقى لازم نفس الكليشن ولا ده حصل الجديد بتاع؟ ما هو لسه نفس السؤال لسه مجاوبينه هيثم حالا. لو انا عملت تريتمنت ودين ذا فيرست 10 اورز ما خسرتش ولا حاجه. كل ما هنتاخر كل ما هيبتدي يزيد وحسب الحاله. يعني قطع لو شاف مايوجلوبين مش هيعملوا له مشكله كبيره. شويه البوتاسيوم على المايوجلوبين مش هيعملوا مشكله كبيره، لكن لما يكون مثلا بعد 10 ساعات توقف لازم اتوقع ان ممكن يحصل كاردياك اريست انلس اعمل اشوف المايوجلوبين وارجع اعمل اسيفيكيشن. دكتور بالنسبه اللي هي الكومبارتمنتال هايبرتنشن ده احنا بنقول ان احنا عملنا ريبر فيوجن فالبلد دخل نفخ العضله فقفلت على الارض. مش في فين بياخد الدم اللي دخل في العضله؟ فهمتش انت الفكره؟ فهمتش انا دلوقتي هشرب ميه كويس هخلص الازازه هشرب ازازه بقى نورمال انا بشرب ازازه. لكن لو جيت مره واحده بتحط لي الازازه خلصها اون ذا سبوت هرقع اشربها ولا ارجعها؟ انت كلمت اكل البلد رايح بطريقه نورمال والفين بيسحب. طب لما المصل اتنفخت باكتر من عوزتها ما هقفل اللي هي في الارض هيقفل الفين وابو الفين فعشان لك ده اللي هو حصل في هايبر تنشن قفل على الفسر. لما نقول ارتري يبقى ابدا بيه في الفين. يبقى اتكلمنا عن اكيوت اسكيميا. من الاكيوت اسكيميا حاجه استغلتها للشرح بعد كده وهي الكلينيكال بيكتشر. وعندنا كومبليكيشن سؤال ريتن مهم جدا. نخش بقى على اول موضوع وهو امبوليك اسكيميا. هو دايما الاسكيميا بتاخد وقت في التحضير شويه. ده اول موضوع واكتب قدامه ريتن هام جدا جدا جدا. By definition, this is the sudden occlusion of an artery by an embolus with loss of function. فاستخدمت كلمة sudden و loss of function. كلمة embolus بين قوسين is a foreign body to the circulation. ايه الاتيولوجي؟ ايه الكوز؟ ايه السورس اوف embolus؟ طبعا اشهرهم الهارت. يا اما مايوكارديال انفاركشن ونيورال ثرومبس، يا اما فيجيتيشن السب اكيوت بكتيريال اندوكارديتس، يا اما تايب ماتروسكلوز ويز اي اف، يا اما انوريزم وحصل ثرومبس وهذا الثرومبس عمل امبولس. فلاحظ الاسباب كلها جايه from the left side of the heart from the arterial side of the heart. very rarely مكتوب حاجه اسمها paradoxical ان ADVT. كلنا نعلم ADVT هتروح لغايه مين؟ اللونج وتعمل بارايموريس. ممكن يجي بقى يعدي من هنا على هنا او على هنا. امبولس يعدي through an ASD أو VSD with reverse shunt اللي هو Eisenmenger. عارف تروح البطة ديت الشنط from left to right إلا لما يحصل هايبر تبقى right to left. تمام؟ Eisenmenger. هذا الparadoxical ده written فقط and does not exist. لا توجد. ولما تكتبيها بالريتن اكتبيها very very rare. بدليل لما كتبت على دي في دي ما جابش سيرتها خالص. طب كتبها ليه؟ ما يا جماعه ما كتبتهاش هتزودوها من اي سورس. بايز هتعتقدوا ان دي معلومه very precious بقى ومخبيها يعني الناس هتسقف لك لما تقولها. لا انا اكتبها واقول لك دي مش موجوده خالص. دائما الاكيوت اسكيميا الامبوليك تايب جاي from the left side of the heart. Pathology. اولا الامبولس هتقف فين؟ انت رميت حاجه في الصرف او في الحوض تفتكر هتقف فين؟ في اضيق حته. ما هتقف فين يعني؟ في اوسع حته؟ هتقف في اضيق حته. اضيق حته هي مين؟ هي البايفوركيشن. يا حته يا بايفركيشن. هذا خد ده ذيس از ابدومينال اورتا ذا كومن ايليك ذا انترنال اكسترنال ايليك الفمرال. انا سبق قلت لكم التسميات الجراحيه مختلفه شويه عن الاهلي. هعيدها تاني عشان اللي نساها او ما حضرش. ذيس از ابدومينال اورتا كومن ايليك اكسترنال ايليك ده الانجوانا ليجامنت ده الترنك. بعد الترنك عند الميد فيمورال رينج بالظبط بوينت هنا يبدا مين؟ الفيمورال. والفيمورال بيدي برانش مشهور قوي على 4 سم من الانجوانا ليجامنت اسمه بروفاندا فيموريس. في الجراحه بنسمي ده بقى كومن فيمورال. ويسمي ده superficial femur والبروفاندا femoris deep لما نتفرج على الارتيريوجرافي في الاشعاع هتلاقوه رائد على الفيمر. حتى سابوكا باللاتيني بروفاندا فيموريس. ده ديب فيمر. لو كملت هتلاقي هنا البوبليتيال. ويجي البوبليتيال عن النيك او الفيمر. ويدي انتيريور تيبيال وبوستيريور تيبيال. وسبب اقول لكم ان الانتيريور تيبيال سيرجيكالي ليس له قيمه عندنا غير دلوقتي لما قلنا كومبارتمنتال هايبرتنشن دروك وركن. حتى في الصباط ما برسموش. هقول لك البوستيريور تيبيال. والبوستيريور تيبيال بيدي برانش مهم جدا عند النك اوف الابرة اسمه بيرونيال. وادي الانتيريور تيبيال سابهم وراح خرم الانتر اوسيوس ممبرين وظهر الانتيريور كومبارتمنت اوف ذا ليج. فعشان كده ساعات بنسمي البوبليتيال هنا بقى نقول عليه ايه؟ بوبليتيال ترايفوركيشن. تراي ثلاثه. ويجي يقول لك بقى هنا بقى ترايفوركيشن عمل ايه؟ ادى الانتيريور تيبيال ادى البوستيريور تيبيال وادى البيرونيال. اكبر لكم الحته دي. ادي البوبليتيال اهو بالظبط عامل كده. ادي البوستيريور تيبيال اهو وادي البيرونيال اهو وهنا الانتيريور تيبيال هتيجي اختفى. وهنكمل كده. ده اسم بوستيريور تيبيال ماشي ناحية ترابط الأشعة لما تكون رايح ناحية مين؟ التيبيا. ده بيرونيال ترابط الأشعة هو رايح ناحية مين؟ الفيبولا. ده مين؟ ده الأنتيريور تيبيا رايح الأنتيريور كومبارتمنت. الحتة الصغيرة دي اللي هي في الأناتومي اسمها بوستيريور تيبيا فعلا الحتة دي الصغيرة هنسميها تيبيو بيرونيال ترانك. قبل ما يدي البوستيريور تيبيال ويدي البيرونيال. وضحت؟ ده عشان الأشعة. وضح يا جماعة؟ في حد خلص الرسمة؟ انا هنا بتكلم عن امبوليك اسكيميا. الامبرس وتش از فورين بودي سيركيليشن ماشيه في السيركيليشن هتقف فين؟ عند البايفركيشن. فين؟ هنا. اذا لما الكتاب يقول لك هتقف عند البايفركيشن اوف ذا كومن فيمورال ما تطلعش لسانك تقول ايه ده؟ اي مين مشيت لغايه ما وصلت هنا وقفت هنا. وقفت هنا يعني اكن بلغة الاناتوم وقفت عند الثمرة الارتري قبل ان يودي البروفوندا فيموس. Yeah, this is the bifurcation of the common femoral. ده رقم واحد. This is the commonest site. اي سؤال؟ The next common site هنا عند البايفركيشن في الأورطة وهنسميها Sudden Shaped Embolus عند البايلاترال أكيوت إسكيميا أو بوست لور ليمز. يبقى دقة خير. عند أدي أبو أورطة أدي كومن ودي كومن هنا صدق هنا وسموها Sudden Shaped وده رير. الكومن سايت هو هنا. كلينيكال بيكتشر 5B1C examination of the heart reveal the cause. Investigation. No time. See. نقطة طيب واحد دخل عليها مركزة كويس كان عنده اي اف جامده جدا دخلوها لا وكذا فجاه صوت رجليا عقوني دخلها وكذا هتقول له اعمل لي زيت فروات ده انت هتحط ايدك على البلص هنا مش محسوس هنا مش محسوس هنا مش محسوس هنا محسوس يبقى ما تفرقش في الحته دي صح ولا لا نحتاج ايه ده كمان من 6 ل 10 ساعات احنا 10 ساعات دي من عندنا تجوزا لكن لما تيجي تفتح كتب تلاقي 6 ل 8 ساعات رجله هتبوظ احسب كده وانت نايم اي سي يو كلمت الاخصائي الاخصائي قال لك انده فاسكولار وادهوله ونديت اللي فيها ساعات بتروح فعشان كده مفيش وقت للانفستيجيشن كل دي تحسب وجدنا في مصر حاجه غريبه جدا شايف العمليه اللي بقولها دي عمليه مصريه بحته لما تدور في كتب اي كتب او نفس كلام هو ده ملوش وجود وجدنا في مصر ان العين بيتاخر ومتستغربش لان هو ما تستغربش عين بيتاخر بيكوز بس بينا وبيننا كلام سياسي شويه هي doesn't trust الانشورس التامين لا يثق في التامين ولا يثق ان هيجيبوا له حقه لو حصل مال براكتس حقه فبالتالي جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل اصبح من جواه بيخاف خايف من الطبيب خايف من العلاج خايف هتشوفوها الكلام ده في حياتكم الخاصه وهتعرفوا قد ايه كلامي ده له بيز انك بتجاهل انا قلت لكم قبل كده انا واحد مثلا من الدكاتره اللي متعاقد مع اليو ان بقى اكتر من سنة 96 وانا معتقد عن يو ان 13 سنة تقريبا يو ان يونايتد نيشن هم متحدة فبيجي لي بقى من جميع الجنسيات الجنسية شوف بيجي لي من الصومال ومن التشاد بيجي لي من دارفور كتير جدا ناس بتقول لهم الكلمة ياسر بالرغم اللي بيشوفوه هناك الوحيد اللي يقعد يجدك هو المصري ويعيد تاني وناس تأكد له المعلومة ويجيب لك الدواء وتعالى شو هو ده الشيء حتى هي دازنت تراست الفارماسيست هتشوفوها في حالكم ودي متعبه جدا انا بقول هذا الكلام ليه؟ لان ممكن بيشنت تجي له الاي اف خد بس حاجه دافيه خد ينسون خد يعني قاعده في البيت غير ما يزيد حالته طب موديه الاي سي يو حتى لو جاله حاجه في رجله كويس ايه اللي هيلاقي بقى بتاعك حاله؟ بيرينها له النايم مدرس ما خلاص هو راجل كارديولوجيست كل كتب الجراحه رمت في الزباله خلاص هو بقى العيان بالنسبه له قال ملوش دعوه باللي ده بيشبك مع ده وده بيشبك مع ده ف ناس الاساتذه الكبار بتوع الباسكولار لاحظوا وطبعا كان على القمه سامح حمام بيقول هذا اللفظ عشان ياخد حق ولا ادخل هنا الباسكولار مصر بنقول مصر يبقى كل الشرق لاحظ العين بيجوا متاخر يومين وثلاثة وكل رجل لها اكسبشنز وفي بعض الناس رجليها ما دخلتش التجميل عشان هيديها لكم 500,000 مرة نو شرط رولز ان ميديسن مفيش كلمة زي ما مستعين ممنوع مفيش كلمة زي ده في الميديسن فهو لاحظ ان في بعض الناس بتجيله متأخرة يومين ثلاثة على الأكيوت إمبوليك إسكيميا and still the limb is viable عشان اخترع لها عملية حولها مع التريتمنت ودي اللي خلقت الكمبليكيشن بتاعت الريبرفيوجن انجري of the heart and the kidney لأن لو كل واحد بيتعمل عملية على أول ست ساعات ما كانش يحصل كمبليكيشن of embolectomy فالكمبليكيشن أغلبيتها اللي كتبت دي because of delayed treatment أنا في هذه الحالات يجوز أعمل investigation ما هو لما يتأخر له يومين ثلاثة وستيل دليم إزرائيل يعمل أي investigation وخش واعرف هتعمل إيه ما هي هذه الانفستيجيشن؟ طبعا في الفاسكولر الدوبلر والجوبلكس وسبب قلت لك الدوبلر اللي كتب دي كابيتال الراجل ده امريكاني شخصيه الجوبلكس لكلمة بمعنى مستويين استخدمتها في الشقق انا عندي شقة دوبلكس فيقصد بيها ايميجينج دوبلر. اعمل ارتريوجرافي، ما احنا دخلنا بقى ده على كرونيك اسكيميا. اذا هذه الانفستيجيشن نوت دان ان اكيوت اسكيميا بير سي، ولكن ان ديليد برزنتيشن اند ستيل ذا ليم از فايبل. اي سؤال؟ نعم. ازاي يبقى فايبل وهو بقاله كذا يوم؟ ما بقولش ازاي. انت ليه عايز تقول ان انا وانت عندنا ذا سيم نمبر اوف كولاترال؟ ليه عايز تقول انا وانت عندنا ذا سيم؟ طب ليه واحد يقول ده بيسكول اخوه بيقول ده بيس؟ ما تكونش عارف الكلمه دي ليه ديت؟ ما اقدرش اقول لك ان دي اعلى مننا، لكن اقدر اقول لك اكسبلانيشن ان ذيس بيشنت كولاترال بتاعته كانت اكتر من ده. او ذاك الراجل مثلا نقدر نقول مؤامره نو سموكرز نوت دايابيتيك، الكلام ده كله فتحمل الاسكيميا اللي قال لك كرونيك من غير ما يعدي على الجانجرين. تريتمنت التريتمنت، وده من اسئله كتيره احب اجيبها حتى لما نيجي نمتحن منها والله. في مدرستي في تو سكولز في سكول تحفظية conservative وهي use of fibrino license زي ستريبتوكينيز يوروكينيز البلازمين جرام تيشو اكتيفيتور، ده بيعمل lysis of the embolus it should be for the first 6 hours قبل بتدي ايه يحصل مشاكل وانت مش مستعد لها. اظن اخدتوها دي في الكارديولوجي. عيبها انها اكسبنسيف وبتعمل الرجيك وبتعمل بليدنج، بس دي مدرسه، مدرسه حلوه. المدرسه بقى الكلاسيك وهي مدرسه الامبولاتوري. دي مدرسه اخرى. المدرسة الامبولكتومي ديت واحد immediate هيبرين، يعني النايم بتاع لو انا من الاول خالص من المدرسة دي هيمشي على ده. لو جاء ادى الهيبرين وبعدين قلت له يا اخي ليه اديت هيبرين ما تكون ادينا ده؟ ده ما ينفعش، لان الهيبرين مع فابرينولايز كارثة. Bleeding does not stop, synergistic bleeding. Had the immediate heparin, not to dissolve, ولكن عشان يمنع propagation of these thrombus, زائد immediate embolectomy, زائد fasciotomy, زائد oral anticoagulant for life. ولما تيجي تجاوب سؤال زي ده ريتن تحط لي الكلمتين دول وتلوزهم ودش اللي انت عايزه تحت. immediate embolectomy، وهنا نتكلم شويه على الامبولكتومي. It is done under local anesthesia. لوكال هو محل العيال تسمح بالجنرال، هو لو كان حالته القلب بتاعه يستحمل كان بخلك الامبولاي، يبقى اندر لوكال انستيزيا. اثنين هنخش على القطري ديستال للامبولاس، يعني لو هو هنا والامبولاس اهي وهنا في بروباجيتنج ثرومبس هفتح القطري من هنا من تحت، يبقى اولا لوكال انيسيزيا. اثنين ديستال ارتريوتومي. تقول لي ليه بقى ديستال ارتريوتومي؟ لان هدخل السلاكه بتاعتي اللي عملها واحد اسمه فوجرتي، واسمها فوجرتي بالون كسر، هي عباره عن دعم كده اروح مدخلها من هنا، اختراق الثرومبس والامبولس بدل ما تسيب السوداء يعني وانت داخل مش هتزقهم لفوق زقتهم لفوق الدم جاي من فوق لتحت يعني انت زقت وانت داخل اللي بتتزق طب وده ما بيزقها لتحت عملناها فرمنتيشن لفوق هتنزل لتحت هتجي لك تاني تحت بيكوز ذا اكشن اوف ذا بلاد جاي كده الف وخد بالونه وسلك وانت بتسلك هتبص تلاقي نافوره الدم يبقى سلكت ما جاش نافوره الدم يبقى انت ما سلكتش خش تاني فهمنا عملت ايه دخلت ديستال طلعت دخلت البالونه غسلت ده كله لما تغسل ده كله وتنضف وتسلك اهو هيبتدي الدم يجي من هنا يبقى سلك خلاص مش فاهمه فاهمه ليه مش فاهمه ماشي الدم اهو احنا مختارينه والبلد اهو والدنيا مسدوده هنا لغايه تحت خالص فتحتي هنا سلكتي اهو فتحت سلكت الجزء ده الدم هيجي ولا لا لو لو انا تحت لسه انا قلت انا قلت انا دورت حاجه في اللي تحت انا بتكلم على اللي فوق انت دايما عندك وهيب في الاوبرتيف بتسبق الاحداث انا بقول الحته دي فهمتوها على قد الحته دي يس فورين بودي يعني امبروس وتشالت مع شويه البلاد كلوت حبيبي الارتري اهو هي وقفت هنا وراحت عامله بروباجيتنج ثرومبس ديستال انت فتحت ديستال للنصف فارس فتحت اهو سلفت الجزء ده الدم ماشي كده غسل وخرج من هنا حصل له ايه؟ خرج ازاي؟ لما دخلت انت بالرفيعه ديت عديت نفخت البالونه عشان يسموها بالون يعني انا عديت اللي هو بيسالي ده ان شاء الله تعدي هذا الهرم محدش يقول لك لا طب انا بيتقال لي انا عديت اصلا عرفت ازاي؟ لما جه دم ما جاش دم دخلي تاني وسلك لي لازم يجي دم اللي كان عيان ميت لازم مش هقول لك ايه؟ ما جاش دم ايه ما بتسلكش خش تاني وضحت؟ بعد كده اروح داخل ايه؟ طبعا عمال ينزف في عندنا حاجه اسمها فاسكولار كلاب فاسكولار كلاب وبعدين ايه؟ نزلنا تاني هنا لغايه تحت سلك وده اللي خلاني اقول لك ايه؟ افتحي دي ستاب تو بس عشان اعرف اسلك من فوق واسلك من تحت لغايه ما يجي دم جه دم من ايه؟ من الكولاترز تبقى لما تسد يبقى زيرو هيبقى الدم كده ثم يرجع تنزل يبقى كانك سلكت فوق وسلكت من تحت ورسمنا كان في النوتس حتى الاورلا اندر لوكال انستيزيا سير افتح ديستال عليه من هنا اسلك الحته دي واسلك تحت وافتح الناحيه الثانيه واسلك فوق واسلك تحت فهمناها يبقى اندر لوكال انستيزيا ديستال ارتريوتومي يوزنج فوجرتي بالون كاستر مش ممكن انا بسلك الدم يجي من كلها بس وانا ما كملتش تسليك ليه وديت النهايه يا ريت ما دووش دووش يعني ده ووش وبديله هيبرين بالعكس ده كل ده خير زاد الدم قوي بروح واقف ايه فاسكو كلام وجرب تاني وفتح تاني المهم تحسي طالما الدم مندفع ده انا بفرح بيه ليه ده معناه ايه هيحصل ريبركيوشن اوف ليم يعني انت هنا وبتسلكي وعمال دم ينطر حلو انا عايز يكتر من كده مش ده سؤالك يعني ايوه انا قصدي بقى يعني عشان اتاكد ان انا وصلت للاخر هسلكني الاخر يعني حط ايدك على البارس مساعد حط ايدك على البارس ايه الاخبار؟ بارس 10 10 طالما الدم رجع يبقى الحته دي سلكت تمام دوبلر كبرت الدوبلر حط وشوف الدوبلر لكن انا بقول لك انا ستي مش راجل اللي قاعد ما اشتغلش في سنتر كبير سلكت الدم رجع ده قصدك شيء شوف البلس المساعد بتاعي البلس بيه وصل خلاص تقوله تمام قال ورد تفتح بيلي تفتح كتب امريكاني كلها نفس الكلام اللي انا قلته. And this is done in the first 10 hours. الكلام المصري بقى حسب اللي حصل. فدكتور سامي حمام او اسم الفاسكولار في القصر العين عمل حاجه اسمها delayed ambulatory. delayed ambulatory بمعنى ايه؟ خلي بالك الديليد امبولكتومي معناها جال عيان بعد 10 ساعات في خساره. اه في خساره بس نحاول ان احنا ما نخسرش الليمب كلها. فقال لك ايه بقى؟ ركز كل كلمه هقولها. الديليد امبولكتومي is done if the patient is presenting after 10 hours as long as the limb is viable. هيجي هنا بقى أول سؤال، يعني ايه لمبس فايبر؟ يعني ايه؟ شكلها حلو يعني ولا يعني ايه لها لمبس فايبر؟ هرد في سؤال آخر. أنت رحت أجرت شقة تصيف فيها، دخلت عايز تعرف فيها مية ولا مبقاش مية، السباكة شغالة لا، هتعملي ايه؟ هنقعد نكسر في الحيطان ونشوف المواسير ولا أفتح الحنفية؟ بس ايه الحنفية اللي عندي؟ هي الكابيلاريز. لو فيها دم يبقى في دم ماشي، يبقى حي. مفيش دم وصل للكابيلاريز يبقى الليمب ميته حتى لو ما سودتش. So the limb is viable في كلمة واحدة برد أقول the capillary circulation is preserved. طب تعرف ازاي الكابيلاري circulation is preserved؟ كلنا برافو عليك لو بصيت على يور نيل باند حتى لو كنت افريقي وضغط هيحصل بلانشينج. فلاش ليه؟ انك ضغط ففضيت الكابيلاريز وشلت الضغط اللون رجع في كسر من الثانيه. يبقى بريس اند سي هاو كار فيتس. بريس and see how color fades. If blanching does occur and after release of the pressure the normal color returns immediately, this is a good circulation. If there is blanching وشلت صباعك والدم ملى ببطء رجع بس ببطء يبقى في اسكيميا. انا فضيت عقبال ما ينقط لي بقى من هنا اخد وقت. If you press and no color change, this is gangrene even before the black discoloration. Black discoloration هو إلى تعفن. أنا من petrification. مش مهم عندي pressure ولا condition. هم عندي مات ولا لأ. فهمناها؟ دي في ثانية واحدة. دي فرقوا هنشتغل delayed embolectomy. يوم ما بقى هنشتغل delayed embolectomy هناك precautions. العملية اللي كان ممكن يعملها النايب أول 10 ساعات لا لا لا لا لا ده عايزه ناس من السي سي يو يكون معايا، عايزه ناس واثقه على اعلى مستوى. ليه؟ نمبر 1 هتيجي تسلك هيحصل فور امبوليز، يبقى لازم قبل ما تسلك تركب لي هنا ايه؟ فلتر في الانفيرو فينا كاب. هتسلك عارف الكدني هيحصل لها ايه؟ يبقى لازم تكون جاهز بالمانيتون وحتى الدياليسيس. هيروح للقلب الصوديوم بايكربونات وسوري البوتاسيوم، يبقى لازم محضر ان انا ازاي اصل الى تريتمنت اوف كاردياك ارست. فهمتوا ازاي؟ ادي الفرق. عشان كده لما يجي يخترع عمليه اللي يخترع عمليه ده لازم يبقى عارف الكومبليكيشن بتاعته والبريكوشن بتاعته. عشان كده delayed embolectomy دي is an embolectomy done in a case presenting later than 10 hours as long as the limb is viable. هل كل الحالات اللي عامل لها فاشيوتومي؟ انت يا بكالوريوس لو قلت مش عيب، لكن هي فعلا بتتعمل لو العيان جالي ليت. تلاحظ كله ماشي مع كله. هتعملها ايرلي مش هيحصل لك كومبارتمنتال ولا احزمون. كل ما هتتاخر كل ما تواجهها بزياده، كل ما الانيروبز بزياده، كل ما يحصل ايه؟ كومبارتمنتال. فالفاشيوتومي از ذا ليتر. لو جالي العيان ده later than 6 hours او 10 hours. فهمنا؟ لما اجي بقى انا امتحنك كويس يعني هي ايه؟ او اورال مرضنا سالتك اورال عمليات تعالج ازاي؟ يا اما فابيلو العيس سلايس يا اما تريموف امبولاكتومي يوزنج ايميجي ديبرين ايميجي ديبرين دان يوزنج فوجر دي بالون كاستر از لونج از درينج از فايبل اف دان ويذين ذا فيرست 10 اورز ذيس از ا كلاسيك امبولاكتومي. Later on, this is delayed embolectomy with the following complication with the following precautions. تفاصيل العملية بقى ودخلت وسلكت ونزلت وسلكت ما تعنينيش بشيء. أنا بشرحها عشان تفهمها. ما لو مش فاهم مش ممكن تحفظها. لكن أنا بجي أسألك الدورت embolectomy using poker to balloon caster as long as the limited indication like with viral. ما مش مهم عندي التكنيك اكتبيها في الامتحان بس في الاول يا هو سرق ده قدامي ايوه يعني حافظ الخطوات كلها. اي سؤال؟ مش مدارس تانية ده كلها مدارس واحدة يعني بمعنى اخر انت عايز تقول طيب الناس اللي بتعملش ديليت امبولاتري تعمل ايه؟ هو بيقول لك ايه بقى؟ بصوا يا جماعه سؤال كويس قوي. طب الناس يعني مثلا الدكتور سامع ده لما عملها لما لقى الظهور كده محدش بيجيله في اول 10 ساعات واللي بيزبره طب ليه ما عملهاش كويس؟ لكن كلاسيك قال لك بص الليم اللي هي ليم بعد الفتره دي قلبت الى كرونيك ان كونسيرف يا ضربت جانجرين كملت اس كرونيك اسكيميا بدل ما نخش في المخاطر بتاعت ديليد امبولاتري. يعني الناس دي ممكن يقول لك ايه انا ما اعمل ليه يا ابني لازم اعمل امبولاتري في اول 10 ساعات هغير سؤالي ليه يا ابني لازم اعمل عمليه في اول 10 ساعات فانت طبعا بسذاكتك ومذاكرتك ما حدش قالك الكلام التاني ده قلت له عشان بعد 10 ساعات المصل تبوظ انا توقف المصل باظ بس الليمب ستيل فايبر ما حصلهاش جانجرين في مصل شوية مصل باظت لكن مش معناها ان هو بقى مشلول لا كويس هو عايز يوصلك الى في كومبليكيشن اللي عملت ديليت امبولكتومي زي كذا وكذا وكذا تمام هو ودي حقيقه يعني من الفتره دي كلنا كنا نواب فانت عارف النايب هو اللي ايه كشف المطبخ كله يعني دائما تبص تلاقي وانس بقيت بقى خلاص ستاف كبير ما بتمرش على كل الحالات بتروح على حالاتك وبس وظف الباقي لكن النايب هو جوه المطبخ شاف فلان وعلان وبيشتغل وعمال يتابع الحاله دي والحاله دي والحاله دي الحالات ديت اللي دخلت في جانبين ليفل اوف انفكشن اقل بكتير يعني حتى لو حصل جانجرين مع ديليت امبولاتومي استفاد ده بجوينت يعني بدل ما كنا مع بعض 100 بقى مليون فقال لك ايوه لو حصل جانجرين برضه عندنا استفاد بس على شرط انك تبقى حافظ الكومبليكيشن والبريكوشن ولا تسيبها في حالها arterial injuries نعم بس خمس دقايق يبقى خمس دقايق عشان بس ايه يعني قال هخلص الارتيريال injuries